السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب البيوع: جامع بيع الثمر. قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو حائط مسمى، أو لبنا من غنم مسمات، إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا. يعني أنا أشتري منك ثمر هذا النخل ولبن هذه الغنم الآن. يقول: إنه لبأس بذلك إن كان يؤخذ عاجلا، يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل، يقول: وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو بدينارين ويعطيه ذهبا، ويشترط عليه أن يكيل له منها. أشتري منك من هذه الراوية كيلا، كيلين، ثلاثة، بكذا. أشتري منك ثمر هذا النخل كيلا، كيلين، ثلاثة، بكذا وكذا. لبن هذه الغنم، وهكذا يسمي. ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية، يعني أشتري منك من هذه الراوية زيتا كذا وكذا كيله بكذا، فانشقت الراوية وأهريق الزيت. قال: فإن انشقت الراوية فذهب زيتها، فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع. انشقت وذهب الزيت، فلا يلزم البائع أن يأتيه بمثلها أو عوضا عنها، إنما لم يتم بيع بينهما فيأخذ ذهبه وفقط. فكذلك من اشترى ثمرا في نخل أو لبنا في ضروع مسمات من الماشية أو الغنم أو النخل، يشتريها بكيلها أو وزنها ويدفع ثمنها من وقته. قال مالك: وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه، مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم، فلا بأس به. أنا أشتري من هذه النخلات اليوم بكذا وغدا بكذا، أشتري منك كذا وكذا، فلا بأس به. فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى، رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي. أنا أشتري منك من هذه النخلات 5 كيلات مثلا، كل يوم كيلة، وهذا ثمنها. إذا اشترى شيئا مقدرا معلوما بثمن معلوم، فإذا حصل وفني الثمر، يعني في اليوم الثالث أو الرابع لم يجد له ثمرا، فيحسب كم أخذ من الكيلات وكم دفع، فيسترد ما بقي له بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له. يعني بقي لي كذا وكذا من الدنانير، فإن كان عندك سلع أخرى أو سلعة أخرى اشتريها بما بقي، يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، يعني سلم واستلم هاء وهاء. فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. ورد حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني المؤخر بالمؤخر، يعني بيع الدين بالدين. الحديث وإن كان لا يصح إلا أن معناه النهي عن ذلك النوع من البيوع لما يدخله من الغرض، ولم يحصل فيه التسليم. يقول: فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. هذه اليد اليمنى نحتاج كل شوية ننبه، ولا كل درس؟ لا كل شوية، لأن ممكن واحد يجي متأخر شوية يقول: شوف الشيخ اللي بيشرب بشمالي. ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى. يعني يقول: بقي أو لي عندك تمر صفته كذا وكذا، نوعه كذا وكذا، كيله كذا وكذا، أستلمه منك في أجل كذا وكذا. ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، يضمن له أن يسلمه الموصوف الذي اتفق عليه بكيله أو وزنه الذي اتفق عليه وثمنه وأجله المعلوم. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأن يكون المبيع معلوما بصفته. فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه. يعني يقول: أشتري منك من هذا الحائط أو من هذه الغنم اللبن بعينها، ولا في غنم بأعيانها. قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل: أنا اشتريت منك هذا الحائط، وهذا الحائط فيه أنواع من النخل ليست كلها نوعا واحدا، فيه ألوان من النخل مثل العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك، أنواع من النخيل تخرج ثمرا مختلفا من التمر، هذه النخلة عجوة وهذه كبيس وهذا عذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة والنخلات يختارها من نخله. يعني يقول: أنا اشتريت منك هذا الحائط وفيه أنواع مختلفة من النخل والثمار، إلا هذه وتلك أو إلا كذا وكذا نخلة. قال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك، إذا فعل هذا، استثنى كذا وكذا من النخلات التي هي مختلفة النوعيات من الثمر، يقول مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمانها 10 آصع. يعني أنا اشتريت الحيط إلا هذه النخلة، هذه النخلة عجوة، هذه النخلة ثمرها 15 آصع، ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وآخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 آصع. فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 آصع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا، نوع واحد، هو جنس واحد، هو التمر، وإن كان اللون مختلفا، لكنه من جنسه، طعام بطعام، ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، جنس واحد لكنه مختلف الألوان، كأنه اشترى منه 15 عجوة ب10 كبيس، يعني اشترى تمرا بتمر بينهما تفاضل، كما جاء الذي كان بلال أو غيره رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، وكان معه تمر رديء، فكان يشتري الكيل بالكيلين أو الصاع بالصاعين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عين الربا، بع هذا بالدراهم واشتري بدراهمك جنيبا. فهذا بيع تمر بتمر، وإن كان مختلف الصنف أو النوع أو الجنس. طيب، قال: فقال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 آصع، فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 آصع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر، أكوام من التمر مصنفة، قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا، هذا تمر عجوة 15 صاع، وجعل صبرة الكبيس 10 آصع، وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أن يختار، على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء من غير أن يحدد. قال مالك: فهذا لا يصلح، لأنه أعطاه المال ولم يحدد النوع الذي اشتراه، وهي أنواع مختلفة ومكيل مختلف، هذه 15 صاع وهذا 10 وهذه 12 صاعا، كل ذلك يدخل في الغرر. طيب، قال مالك: وسئل عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، السلف أو السلم، يدفع الدنانير والدراهم أولا ثم ينتظر السلعة بعد ذلك، سئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ يقول: أنا اشتريت منك رطب هذا الحائط وهذا ثمن. قال مالك: إذا ذهب رطب هذا الحائط، يعني لم تخرج أو فسد. قال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي له من ديناره، أخذ بعضا وذهب البعض، ينظر كم أخذ بكم جزء من الدينار. يقول: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي، إن هو قال: أنا أشتري منك رطب هذا الحائط بكذا وكذا، فاشترى فبلغ ما أخذ ثلثي الدينار، يقول: يأخذ الثلث الباقي. وإن كان أخذ 3/4 دينار رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذه، لأنه اشترى في الأول الرطب، فحصل ما فجميع ما حصل له يساوي 3/3 دينار أو 3/4 دينار، وذهب بقية الرطب. فلهما أن يتصالحا إن كان هناك تمر آخر يقول أشتري بهذا الثلث من تمرك كذا وكذا يسمي، أو إن كانت عندك سلع أخرى أشتري بثلث هذا الدينار تلك السلعة، وهو بمثابة من أسلف أيضا فقدم له ثلث الدينار أو ربع الدينار ثم يشتري منه التمر أو يشتري منه السلعة الأخرى. يقول فيأخذ ما بقي له من دينار عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه، لأنه يكون قد أخذ اشترى بما بقي له بثلث هذا التمر، فلا بد من التقابض، لا بد من التقابض في المجلس حتى يستوفي ذلك منه، لا يفارقه حتى يستوفي أي حتى يأخذ ذلك منه. قال مالك وهذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، يعني أجر له راحلة بعينها، هذه الناقة هذه الدابة البغل أو الحمار أو كذا، أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، بعينها معروفة معلمة، أو يؤاجر غلامه يقول هذا الغلام آجرتك إياه، وهذا الغلام أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك أو العمال لغير ذلك من الأعمال، يعني آجرتك هذا الغلام وهذا الغلام صاحب مهنة حرفة إما خياط أو نجار أو غير ذلك من الحرف، أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ثم يحدث، يعني أعطاه، يعني أعطاه الثمن، أعطاه الثمن، أنا اكتريت منك هذه الراحلة أو آجرت منك هذا الغلام أو سكنت أو أسكنتك هذه الدار، ثم يحدث في ذلك، طيب ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، ماتت الدابة، مات الغلام، مرضت الدابة، مرض الغلام، حصل خلل أو نقص، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن الذي إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، آجره استأجر منه غلاما صناعا راحلة مسكنا فحصل خلل في ذلك وكان قد اكترى أو أكرى ذلك مدة معينة بكذا وكذا من الدنانير، ثم إنه استعمل ذلك أو استغل ذلك فترة ثم حصل الخلل، يحسب الوقت الذي انتفع به من ذلك أو من تلك الراحلة أو ذلك الغلام أو ذلك المسكن وما بقي له مما أسلف. يقول فيرد رب الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن، لأنه لم يستوفي حقه من هذه، يرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، يعني هو أجر الغلام شهرا بمئة دينار حتى إذا انتصف الشهر حصل له مرض أو مات، إذا يبقى لصاحب المال نصف ما اتفق عليه، فيرد ذلك الذي أكرى الغلام أو نحوه يرد النصف إلى صاحب المال. يقول يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. كلام واضح. قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، أو يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في ذلك من أن يكون شيء من ذلك تأخير ولا أجل. يعني يقول: أنا استأجرت منك هذه الدار لمدة كذا وكذا، وأن أدفع لك كذا، فيدفع له المال ثم لا يسكن في الدار، ثم لا يستعمل الراحلة، ثم لا يستغل الغلام، يقول: لابد أن يقبضه ويبدأ في الانتفاع به، لأن هذا لا يحصل دفعة واحدة، الانتفاع بالدابة لا يحصل دفعة واحدة، فلابد أن يستلمها حينما أعطاه المال، وكذلك الغلام، وكذلك الدار، فإن حصل الخلل بعد ذلك في واحد من هذه. يقول: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، أو يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأجيل ولا أجل. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أن يأخذ، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. واضح الكلام. يقول له: أنا أسلفك في راحلتك هذه، راحلة بعينها معلومة لا أحج عليها، وبينه وبين المناسك زمن، أو يقول: هذا العبد أستأجره منك، أو المسكن أستأجره منك، ويقدم له المال ويقول: الانتفاع سيكون من زمن كذا وكذا، فإن حصل الزمان الذي اتفق عليه بداية الانتفاع سلمه ذلك صحيحا منتفعا به، فإن حدث في ذلك الوقت حدث لذلك المتفق على الانتفاع به من الراحلة أو الغلام أو المسكن، فإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده، يرد المال عنده إليه كأنه استسلفه منه. قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض، يعني بين هذا والصورة السابقة أنه الأول قبض وهذا لم يقبض، لم يبتدئ بالانتفاع. من قبض ما استأجر أو استأكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره، وأخذ أمرا معلوما، يعني استأجرت منك هذا الغلام، هذه الراحلة، هذا المسكن، فبدأ في الانتفاع به، فهذا استلام بخلاف ما لو قال بعد ذلك أخذه منك. يقول: وإنما فرق بين ذلك القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره، وأخذ أمرا معلوما، وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليد فيقبضهما وينقد أثمانهما، كأنه دفع واستلم السلعة، فإن حدث به ما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، يعني إن اطلع عليه أو فيه على عيب في السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، فهذا لا بأس به. وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق كما تقدم الكلام في بيع الرقيق. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه، لأنه لم يستلمه. يقول: أنا استأجرت منك العبد بعد كذا وكذا أخذه، وكذلك الراحلة، فهذا فيه غرر وجهالة. يقول: لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. قال: بيع الفاكهة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، لا بد أن يستوفي الكيل أو الوزن، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض، يعني الرطب باليابس لأنه نوع واحد أو جنس واحد، إلا يدا بيد. طيب، يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما يبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض. يعني يريد أن يشتري فاكهة رطبة بفاكهة رطبة، لابد من التماثل والتقابض. فاكهة يابسة بفاكهة يابسة، لابد من التماثل والتقابض. فإن اشترى فاكهة رطبة بيابسة، يقول: وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل، إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يبتاع اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح إلى أجل. يعني تين رطب بتين يابس، عنب رطب بزبيب يابس، تمر رطب بتمر يابس. يقول: فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل، إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين، تمر بزبيب، تمر بعنب، وهكذا. فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يبتاع اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح إلى أجل. تمر بزبيب يجوز التفاضل بينهما، لكن لابد من التقابض. وما كان منهما مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة، يعني إن هذا لا يبس لا يجفف ولا يكون قوتا ولا ينتفع به، فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. يعني إن جفف واحد من هذه، لأن هذا لا يكون قوتا يعني البطيخ لو يبس وكذلك الخربز والجزر ونحو ذلك لا يكون قوطا بخلاف التمر والزبيب والشعير. يقول وما وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة. قال فأراه حقيقا أو فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به، أي لا بأس بالتفاضل بينهما إذا كان يدا بيد. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغال عندك يا عمر؟ واقف؟